الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فزلنا مع كلام الطحاوي رحمه الله حينما قال: لا يكون في الكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. توقفنا عند كلام الشارح رحمه الله: والقدرية تضرب مثلا لمن أمر غيره بأمر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقدرية تضرب مثلا لمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم: هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء في قوله تعالى: من أقصى المدينة يسعى، وقال وقوله وقال لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. نعم. يرد الشارح على شبهة المعتزلة القدرية الذين زعموا أن الله جل وعلا إذا أمر عباده بأمر لابد أن يعينهم، وهذه المسألة مرت معنا من قبل، مسألة اللطف والأصلح، أوجب على الله جل وعلا أن يفعل الأصلح في كل إنسان، أوجب على الله جل وعلا عقلا، طالما أنه أمر العباد بأمر واجب عليه أن يعينهم على هذا الأمر. مسألة اللطف والأصلح التي وقعت المناظرة بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه الجبائي المعتزلي وأفحمه في هذه المسألة، وترك هذا المذهب مذهب الاعتزال وذهب الكلاب. الغرض المقصود أنهم أوجبوا على الله جل وعلا فعل الأصلح في كل إنسان، طالما أنه سبحانه وتعالى أمر العباد بأمر واجب عليه أن يعينهم على هذا الأمر بكل الوسائل. وهذا الكلام باطل، لا يلزم عند أهل السنة والجماعة، لا يلزم ذلك. المعتزلة قالوا ذلك بالقياس على المخلوق، أن المخلوق إذا أمر أحدا فأنه يعينه على إتمام هذا الأمر، فلان أمر فلان بأمر معين وهذا يعود المصلحة على الآمر، إذن لابد أن يعينه. إذن من باب القياس يبقى واجب على الله أن يعين المخلوق إذا أمره. فالشارح يرد على هذه الشبهة، يقول: فيما تعلق بأمر المخلوق يرد على هذا بوجهين. الوجه الأول أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، يعني الآمر هيأمر المأمور بأمره والمصلحة ستعود على الآمر، إذن لابد أن يعينه، لابد أن يعينه. وضرب أمثلة على ذلك، أنا بتكلم على حق المخلوق، واضح؟ فالآمر أمر المأمور بأمر معين، تمام، وهذا سيعود المنفعة والمصلحة للآمر، إذا لابد أن يعين المأمور على إتمام هذا الأمر. وضرب أمثلة على ذلك، إنه قال: الملك يأمر جنده بأمر معين، فهذا لابد أن يعينهم على ذلك لكي يثبت ملكه ونحو ذلك، وهيئ لهم الأموال والعتاد والقوة والجيش لإتمام أمر ملكه ونحو ذلك. الملك يأمر جنده بأمر، والمنفعة والمصلحة تعود على الملك، إذا لابد أن يعينهم على ذلك. وضرب مثال آخر هو يتعلق بالسيد، إذا أمر مملوكه بأمر معين والمصلحة ستعود على السيد، لابد أن يعين العبد المملوك على هذا الأمر بما يثبت ملكه نحو ذلك. وكذلك هناك شركة بين رجلين في تجارة، إذا لابد أن يعين كل واحد الآخر لإتمام أمر التجارة ونجاح هذه التجارة، إذا لابد أن يعين بعضهم بعضا لإتمام الأمر. هذا الذي قاله الشارح بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. يبقى الوجه الأول الآمر أمر المأمور بأمر معين، تمام، والمصلحة ستعود على الآمر، إذا لابد أن يعينه على هذا الأمر بكل وسائل. لذلك هنا ما ضرب مثال الشارح لو قال كالبشر والطلاقة، يعني أنت أمرت فلان بأمر معين، فأنت تهيئ له السبل لإتمام هذا الأمر، طلاقة الوجه، تطلق الوجه وتهيئ المساند وإجلس، طب سأقوم أحضر لك ذلك وأفعل، يهيئ له الأمور لكي يكون أقرب للامتثال. والوجه الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا عان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله تعالى يثيبه على إعانته على الطاعة ونحو ذلك. يعني هنا إنسان متلبس مثلا بمنكر، فالآمر يأمره بالمعروف وينهاه على المنكر، هذه مصلحة لمين؟ للمأمور. وإن كان في مصلحة أخرى ستعود على الآمر اللي هو المصلحة الأخروية اللي هو الثواب، لكن المصلحة المباشرة ستعود لمين؟ على المأمور. وكذلك الحمد لله، ربما تأمر إنسان أو تنصح إنسان بأمر معين، وربما أنت لا ترغب أن يفعل أو ينفذ، المصلحة لا تعود على الآمر ولكن تعود للمأمور، فربما تنصحه وتأمره بكذا وكذا وكذا، وأنت في باطنك لا تريد يعني أنه يفعل هذا، يعني في مصلحة للمأمور لكن لا مصلحة تعود على الآمر، بل ربما يترتب على التنفيذ مفسدة تعود للآمر، مثلا كحل من الرجل الذي نصح موسى فقال له إيه؟ فاخرج إني لك من الناصحين، المصلحة عائدة على مين؟ على موسى، تمام، يخرج من هذه البلد، يفر من بطش فرعون ومنها، تمام كده. لو أعان هذا الرجل موسى على الخروج لترتب على ذلك مفسدة، ما هي المفسدة؟ إنه سنان من بطش فرعون، هيقتله فرعون. إذن يبقى وقد أمر هذا الرجل، أمر موسى بالخروج، المصلحة لا تعود على الآمر لكن تعود على المأمور، ولا يلزم أن يعينه، لم يعن موسى على الخروج، لأن الإعانة في هذا الموضوع سيترتب عليه مفسدة أن هذا الرجل سيقتل، وهذا بحق المخلوق موجود واضح بين. أنت ربما تنصح فلان وتأمره بفعل كذا والمصلحة تعود على المأمور، ولكن لا مصلحة عائدة على الآمر فلا يعينه على ذلك، كأن ناصح المشير، طب يعني شير علي انصحني، أريد أن أفتح محل في المكان الفلاني، يأتي إلى صاحب المحل ويطلب منه النصيحة أفتح في هذا المكان الفلاني، فينصحه هذا يعني لا إشكال فيه ولا بأس من أن تفتح، ولكن في قرارة النفس هو إيه؟ لا يريد أن ينفذ هذا، لأنه لو نفذ سيعود مفسدة عليه، واضح. وكذلك من يريد مثلا، إنسان يريد أن يتزوج امرأة أو يخطب امرأة معينة وهو قد وضع عينه عليها ولم يصرح لذلك، فينصحه يتزوج منها أم لا، فربما ينصحه ولكن هو لا يريد أن ينفذ، واضح. فهذا موجود في حق المخلوقين، من الممكن أن تأمر فلان بأمر والمصلحة تعود عليك، يعني على الآمر فتعينه، أو تأمره بأمر والمصلحة تعود على المأمور ولا تعينه على ذلك. إذا كان هذا موجود بين المخلوقين فمن باب أولى في حق الإله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، أن الله تبارك وتعالى إذا أمر عباده إذا أمر عباده بالطاعة والإيمان لا يلزم أن يعين كل إنسان، لا يلزم أن يعين كل واحد منهم، ولو أعان كل واحد لازم من ذلك أن كل الناس على الإيمان ولا يوجد كافر. لكن من حكمته سبحانه وتعالى أن قسم الناس إلى فريقين، إلى طائع وإلى عاصي وإلى مؤمن وإلى كافر، واضح؟ فقد يأمر سبحانه وتعالى عباده بأمر فقد يعين بعضهم ولا يعين إيه؟ بعضهم. فقد أعان البعض أهل الإيمان، أعانهم على الإيمان، أمرهم بالإيمان، يريد شرعا أن يؤمنوا، وأراد كونا أن يقع منهم الإيمان، من بعضهم أن يقع منهم الإيمان، فأعانهم على الإيمان، أعانهم على الصلاة والهداية وفعل الصالحات. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتي من يشاء، واضح؟ والبعض الآخر كالكفار مثلا أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان ويريد شرعا أن يؤمنوا، ولكن لم يعينهم على ذلك. لماذا؟ حكمته اقتضت ذلك. هو الحكيم سبحانه وتعالى، هو الحكيم سبحانه وتعالى. تقول عن هذا ولم يعن هذا، هيبقى شيء في القدر؟ تكلمنا عنه في المرة الماضية أن القدر سر الله جل وعلا. قد أطلعنا سبحانه وتعالى على بعض الحكم، وفي أمور لا يمكن أن ندرك الحكمة منها. قد قسم الناس إلى فريقين، إلى مؤمنين وإلى كافرين، طائعين وإلى عاصين. هنا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأنه يفعل بمقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. يعلم من يستحق الهداية فهداه بفضل منه، ويعلم من يستحق الضلالة فأضله بعدل منه ولم يظلمه سبحانه وتعالى. يبقى هذا راجع لحكمته سبحانه. إذا في أمور لا نستطيع أن نتدخل فيها، والعقول لا يمكن أن تتدخل فيها. إذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه: القدر سر الله فلا تكشفوه. تجد التفاوت بين الناس في الأرزاق، جعل هذا فقير وجعل هذا غني، والتفاوت بين الناس في الآجال، وكذلك في الطول والعرض، هذا ذكر وهذه أنثى وكذا، وهذا مؤمن وهذا كافر. حكمته سبحانه وتعالى اقتضت ذلك، واضح يا جماعة؟ إذا أعان البعض على الإيمان، أمر الجميع بالإيمان، المؤمن والكافر، وأعان المؤمن على الإيمان وعلى فعل الصالحات، فاجتمع في ذلك الإرادتين الشرعية والكونية، تمام؟ وأما الكافر أمره سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة ولم يعينه على ذلك، هذا راجع لحكمته سبحانه ولم يظلمه، لم يظلمه سبحانه، أضله سبحانه بعدل منه. أرسل سبحانه وتعالى الرسول وأنزل الكتاب وأقام الحجة على الكفار، اختاروا الزيغ والضلال فأضلهم سبحانه بعدل منه ولم يظلم أحدا. يبقى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، واضح يا جماعة؟ والرد على الشبهة كده ايه، واضحة ولا نعيد تاني؟ ماشي قال: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصفهم لم يلزم من ذلك أن يهينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية، وعند القدرية لا يقدر ولا يقدر شيء. نعم، عند القدرية لا يقدر ولا لا يقدر أن يعين، لا يقدر أن يعين، وعند القدرية لا يقدر أن يعين، أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. يعني هذا من باب قياس الإيه؟ قياس الأولى، واضح؟ في مسألة مهمة، إذا أمر سبحانه وتعالى عباده بأمر دليل على أن هذا المأمور مكلف أم لا؟ ها، إذا أمر سبحانه وتعالى عباده بأمر يبقى هؤلاء مقدورين، في مقدورهم هؤلاء مكلفون. طب كيف يحصل التكليف من الله جل وعلا للعباد؟ كيف يحصل؟ هذه مسألة. التكليف من الله لعباده لا يكون إلا بعد خمسة أمور مجتمعة، إذا تخلف واحد منها يبقى هذا ليس فيه تكليف، ليس مكلف الإنسان. الأول العقل. مناط التكليف فين؟ في العقل. طب لو كان مجنون يكلف؟ لا، غير مكلف. الثاني البلوغ، إذا بلغ الإنسان أصبح مكلفا، أما الصبي الذي لم يبلغ هذا إيه؟ ليس مكلف. الثالث وجود الإرادة في الإنسان، وجود الإرادة، هذا يدل على أنه مكلف. طب إذا كان مكره وتوفر شروط الإكراه، إذا هذا ليس مكلف. الرابع وجود القدرة، وجود القدرة في المخلوق، أما إذا كان عاجزا إذا هذا لا يكلف بالفعل، لأنه عاجز عنه، إذا لابد أن يكون قادرا. الخامس بلوغ الحجة الرسالية، أما من لم تبلغ الحجة فهذا معذور، هذا معذور، من لم تبلغ الحجة الرسالية فهذا معذور. يبقى من شروط التكليف بلوغ الحجة الرسالية، هذه فائدة في غاية الأهمية. قال: إذا قيل إن الله تعالى أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، خلافا للمعتزلة قالوا إيه؟ إذا أمر سبحانه وتعالى عباده بأمر لابد أن يعينهم، وأوجبوا على الله أن يفعل الأصلح في كل واحد، في حق كل واحد أمرهم بالإيمان واجب عليه أن يهديهم جميعا. هذا الكلام إيه؟ كلام غير صحيح، معنى قاصوا ذلك في المخلوق، وبينا أن في حال المخلوق لا، على صنفين، على وجهين، على حالين، منهم من إيه؟ يأمر غيره ولو يعينه، إنه لا مصلحة تعود عليه، وربما يأمره ويعينه على ذلك في مصلحة تعود عليه، ده هذا إما باب أولى، قياس الأولى في حق المولى تبارك وتعالى. أمر سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة، فهدى من هدى وأضل من أضل، أعان من أراد سبحانه وتعالى هدايتهم، أعانه وخلق أفعالهم وخلق هدايتهم سبحانه وتعالى. وهناك أيضا الصنف الآخر هم الكفار، أمرهم بالإيمان ولكن لم يعينهم سبحانه، لأن حكمته لم تقتضي ذلك، وقوع الهداية منهم ربما يقع، ربما يحدث مفسدة أو نحو ذلك، هو عليم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. وهذكر الشارح في آخر هذا البحث الحكم من وجود الكفار ووجود البلايا والمصائب ونحو ذلك، وخلق أشياء هو لا يحبها سبحانه وتعالى. بس هنا قال إيه؟ لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وقع في تناقض، المعتزلة وقع في تناقض، قالوا إذا أمر سبحانه وتعالى عبده بأمر واجب عليه أن يعينه على ذلك، وقالوا هنا لا يقدر أن يعينه، بناء على أنهم أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. قالوا أن العبد عنده قدرة ومشيئة يخلق بها فعلا، وأنكروا قدرة الرب جل وعلا، وقالوا إذا أراد سبحانه وتعالى شيئا وأراد المخلوق شيئا، ما الذي يقع؟ إرادة المخلوق وليس إرادة الرب جل وعلا. ماشي؟ فقالوا واجب عليه أن يعين العباد على فعل ما يصلحهم، مسألة اللطف. وبعد ذلك قال هنا عن هؤلاء المعتزلة، قال لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير إيه فعل، أليس هذا تناقضا منهم؟ تناقضا، كيف نواجب عليه أن يعينهم وهو لا يقدر على إعانتهم؟ هذا التناقض من المعتزلة. الفقرة دي خلاص. والمقصود، قال والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه. يعني هناك فرق بين الأمر والخلق، واضح؟ أمر سبحانه وتعالى الجميع بالإيمان أمرا شرعيا، أمرهم بالطاعة، وقد أعان بعضهم، أعان بعضهم يعني خلق أفعالهم المتضمنة للهداية والطاعة، قال إن شاء قد تعلق به خلقه وأمره إن شاء وخلق ومحبة، يحب سبحانه وتعالى أن هؤلاء يقع منهم الطاعة، يحب سبحانه وتعالى الطاعة ويحب أن يقع منهم الطاعة، واضح كده؟ ووفقهم لفعل الطاعة والإيمان وخلق أفعالهم وأوجدها، يبقى اجتمع فيها الإرادتين لله جل وعلا، الشرعية والكونية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طب ومن لم يعنه على فعل المأمور بدأ أمر شرعي ولكن لا يلزم منه وأمر ويحب شرعا سبحانه أن هذا الكافر يطيع ولكن لم يعن الكافر على فعل الإيمان. لماذا؟ اقتضت حكمته ذلك. واضح ولا؟ فقد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه. هذا في حق الكافر والعاصي، أمرهم سبحانه وتعالى بالطاعة والإيمان، هذا أمر، ولم يخلق أفعالهم التي فيها الطاعة والإيمان، هذا مقتضى حكمته سبحانه. وفي حكم كثيرة يذكرها الشارح هنا. قال: ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. يبقى ده أمر شرعي وإرادة شرعية ولكن ليس مراد لله جل وعلا كون أن يقع. قال: لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولفصول الحكمة المقتضية للخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. يبقى في مصالح قدرها سبحانه وتعالى في تقدير المصائب، في مصالح أرادها سبحانه وتعالى، يعني فلان ابتلاه سبحانه وتعالى بالمرض، كان قبل المرض متكبرا يقهر العباد ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ فابتلاه سبحانه وتعالى بالمرض، فلما ابتلاه بالمرض ذل لله وانكسر لله جل وعلا. بقي مصالح وجود الكفار، هذا أمر مبغوض لله جل وعلا. لماذا أوجدهم؟ أوجد الكفار لماذا؟ حتى يوجد الضد في مصالح. لم يخلق سبحانه وتعالى الشر المحض جهاد، بل يرتب وراءه من الخير. فالله جل وعلا حكيم في تقدير الشر، يقدر الشر ويرتب وراءه من الخير العظيم لحكم قد أطلعنا سبحانه وتعالى على بعضها، وفي أمور لم يطلعنا سبحانه وتعالى عليها. وجود الكفار هؤلاء يوجدهم سبحانه وتعالى. لماذا أوجدهم؟ لحصول الجهاد في سبيل الله والصراع بين الحق والباطل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء، بين الحكمة من وجود الكفار، الصراع بين الحق والباطل ونحو ذلك. إذا لم يوجد كفار هيكون في جهاد في سبيل الله اللي هو الجهاد الشرعي؟ واضح. الله جل وعلا حكيم. وجود إبليس هذا أمر مضبوط لله جل وعلا، يكرهه سبحانه وتعالى، لكن أوجد إبليس لحكم منها اختبار العباد، ابتلاء العباد، من الذي يصبر ومن الذي يطيع، إبليس ونحو ذلك. وكما ذكر الشارح أن المرض لما يبتلي سبحانه وتعالى المرض ينكسر لله ويذل. قبل المرض كان فرحا متكبر ويفعل كذا ذنوب ومعاصي أثناء الصحة، لكن لما ابتلي المرض ذل لله وأطاع ربه سبحانه وتعالى. وقد يقدر العبد فعل الذنوب والمعاصي لماذا؟ لكي ينكسر لله أو يبتعد عن العجب، أنه كان إنسان طائع لله فأصيب بداء العجب عند عجب عمله الصالح فابتلاه بذنب سبحانه وتعالى. ليه؟ لكي ينكسر لله ولا يعجب بعمله الصالح. نعم، هو كي يتوب إلى الله جل وعلا فيكفر عنه سبحانه وتعالى السيئات. فالله حكيم في تقديره المبغوض له وفي تقديره الشر، لم يخلق الشر المحض ويرتب وراءه من الخير العظيم. إذن هو حكيم سبحانه وتعالى. ده الأصل والأصل اللي قال: ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله تعالى عز وجل في خلقه وأمره يعجز أو يعجز عن معرفته عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. هذا هو مذهب المعتزلة في الحكمة، قاموا بإثبات الحكمة، حكمة راجعة للمخلوق، وأنكروا أن تقوم هذه الصفة في ذات الله جل وعلا. لذلك مسألة الحكمة، هل أفعال المولى تبارك وتعالى معللة أم لا؟ هل نعم معللة أفعاله معللة بحكمة؟ إحنا قد نعلم الحكم أو لا نعلم، لكن هي معللة بحكمة، يفعل بحكمة، يقدر بحكمة، يخلق بحكمة، تمام، يشرع تشريعات لحكمة. والمسألة والأقوال فيها على ثلاثة فيما يتعلق بالحكمة الإلهية: هل أفعال الرب جل وعلا وأقدار الرب جل وعلا معللة بحكمة أم لا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجهمية والجبرية والأشاعرة، أنكروا الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، قالوا أن الله تعالى يفعل ويقدر بلا حكمة، يصيب العباد بالنصائب بلا حكمة، وأنكروا هذه الصفة حمد الله صفة الحكمة. يبقى أنكروا أن تكون هذه الصفة قائمة بذات الرب جل وعلا، أنكروها، وأنكروا التعليل والحكمة في أفعاله وقدره سبحانه وتعالى، وقالوا أن الله تعالى يفعل بدون حكمة. فإنما الحكم حكم الشرع متعلق بالأمر، وعند أهل السنة الحكم متعلق بالإيه؟ الحكم يدور مع علته، واضح؟ لكن عند هؤلاء الأشاعرة والجبرية الحكم متعلق بالأمر، فقالوا الأمر مجرد فقط، قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي ونفوا العقل. عكسهم من؟ المعتزلة، قالوا بنظرية التحسين والتقبيح العقليين الذي يترتب عليهما الوجوب والحظر العقلي، واضح؟ وعندهم العقل هو الحاكم، كل ما حسنه العقل وجب فعله، وكل ما قبحه العقل وجب الحذر منه. على عكس الأشاعرة قالوا لا، التحسين والتقبيح بالشرع ونفوا العقل. نفوا العقل أي نفوا أن تكون أوامر الله تعالى ونواهيه معقولة. لكن عند أهل السنة ماذا؟ عند أهل السنة الأوامر الشرعية معقولة المعنى، معللة بحكمة، واضح؟ لكن الشرع عندهم غير مرتبط بالمصالح والحكم. أصحاب القول الأول، الشرع الأوامر النواهي غير مرتبط بالمصالح والحكم. وقالوا فلازم هذا الكلام، قالوا بالتكليف بما لا يطاق. الإنسان قد يكلف، يجوز عندهم إن الإنسان يكلف بما إيه؟ لا يطاق. وهل هذا صحيح؟ هذا باطل، كما بينا فيما يتعلق بالتكليف. تكليف العباد لابد من خمسة أمور، واضح كما بينا. الطائفة الثانية والقول الثاني، أقروا بالحكمة وهم المعتزلة، ولكنهم قالوا الحكمة ترجع بالمخلوقين، ونفوا أن يقوم بالله صفة الحكمة. قالوا بالحكمة، إثبات الحكمة لكن ترجع لمين؟ للمخلوق، لكن هو سبحانه لا يتصف بذلك. الطائفة الثالثة هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وفي قدره وفي شرعه وفي أمره ونهيه، وتقوم به صفة الحكمة، تقوم به صفة الحكمة، وأفعاله سبحانه معللة بالحكم، واضح يا جماعة؟ وأما نحن قد نعلم بعض الحكم أو لا نعلم، إذا كنا لا نعلم بالحكم لكن واجب علينا أن نسلم بذلك. ماشي، شفنا الطائفة الأولى بس مرة ثانية، بس هم الجبرية والجهمية والأشاعرة أنكروا التعليل والحكمة في أوامر الله جل وعلا وفي شرعه وفي أفعاله، وأن الحكم يتعلق بالأمر وليس بالإيه؟ بالحكمة. قال قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، ففهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي ظن أنه على صفة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو عز وجل. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الطحاوي رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ما الفرق بين الوهم والفهم؟ قال في الصحيح للجوهري: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علنته. واضح؟ فيقول الإمام الطحاوي أنه لا يمكن للإنسان أن يتوهم كيفية الصفات، وإذا توهم صفة من صفات الله على كيف كذا وكذا يبقى هذا فاسد، واقطع أن الله جل وعلا بخلاف ذلك. إذا توهم الإنسان أن صفة الوجه والاستواء على كيفية معينة، اقطع أن الله تعالى بخلاف ذلك، وهذا الوهم إيه؟ فاسد. وأما العلم لو قال هنا ولا تدركه الأفهام، الفهم قال هنا معناه العلم، وفهمت الشيء علمته، يبقى المنفي هو العلم بكيفية صفات المولى تبارك وتعالى، هذا هو المنفي، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا يحيطون به علما، يبقى نفي علمنا بالإيه؟ بالكيفية. وما الفرق بين العلم والظن؟ وقال هنا بنفرق بين الوهم الأوهام والأفهام، الوهم والفهم، الفرق بينهما، ما الفرق بينهما بين الظن والعلم؟ العلم اليقين شيخ. العلم العلم اليقين. اليقين ها؟ لا لا، الظن ليس كذلك. الظن رجحان احد الطرفين، واضح. الظن يزيد عن الشك شيخ، يزيد عن الشك، رجحان احد الطرفين. اذا كان العلم منفي، يعني لا يمكن ان تحيط بالله علما، يعني لا يمكن أن تحيط علما بكيفية الصفات، إذا كان هذا منفي من باب أولى الظن منفي، لأن أيهما أقوى، العلم أو الظن؟ العلم أقوى، أقوى من الظن. إذا كان العلم بالله، يعني العلم بكيفية الصفات منفي، من باب أولى يكون الظن. فكل ما يتوهمه الإنسان من كيفية الصفات وكيفية الذات، اعلم أن الله تعالى بخلاف ذلك. واضح؟ لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى، وليس له مثيل حتى ندرك حقيقة الصفات. واضح؟ وقد مر معنا وكلام الشارح أطال في هذه المسألة، أن إدراك الحقائق يكون على أحد وجهين، فاكرين ولا؟ أحد طريقين مرت معنا، نذكرها خلاص سريعة كده، أن حصول المعارف ومعرفة الأمور مبنية على قسمين، أحد قسمين يعني. القسم الأول، هناك أشياء يدركها الإنسان بحواسه. كيف أعرف الحقائق؟ الطريق الأول عن طريق ليه؟ الحس، نظر، لمس، سماع، واضح. هذه أمور ضرورية يدركها إيه؟ ضرورة، لا يدركها ضرورة بحسه، شاهدها، سمع صوت، واضح. لم أدرك هذا أمر ضروري رائع، حسي، مشاهد. أما القسم الثاني، ما يحصل بعقله وإدراكه، وهذا مبني على المقارنة والمقايسة. أيوة، القياس، واضح كده. والثاني مبني على الأول، يقارن الأشياء مع الإحساس، واضح. هو أدرك الأمور بالحواس، يبدأ بقى يقارن، يعني هذا العمود مثلا، هذا العمود أنا رأيت هذا العمود، خلاص أدركت العمود بالحس، ولكن أبدأ أقارن بين هذا العمود وهذا العمود، هذا أطول من هذا، هذا لونه أحمر، هذا لونه أسود، وهذا أبدأ أقارن وأبدأ أقيس بين هذا وهذا، يبقى الثاني يبني على إيه؟ على الأول. واضح كده يا جماعة؟ طب الثاني هو إدراك الأمر بعقله عن طريق المقايسة، تمام؟ قد يحدثك إنسان بالحيوان الفلاني وأنت لا تعلمه، هذا الحيوان أصلا لا تعلمه أصلا، يبدأ يقيس لك، يقرب لك هذا الحيوان باعتبار المقارنة والمقياس، يقول لك هذا الحيوان يعني هو يعني ليس كبير، ليس أكبر من الفيل، بل أقل منه، بل هو قريب من الشاة أو أقل منها، طوله كذا، يبدأ يقرب لك عن طريق المقياس والمقارنة. إذا لا يمكن لأحد أن يدرك شيئا ولا أن يتحصل منه باعتبار المعرفة أو يبلغ الوهم أو الفهم إلا إيه؟ بهذين الأمرين، إما يدرك هذا بالحس والمشاهدة، أو إدراك العقل عن طريق المقياس والمقارنة ونحو ذلك، كلاهما منفي في حق الله جل وعلا، لأننا الأول لم نرى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تراه بالبصر، هذا في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، ولكن الرؤية ثابتة لأهل الإيمان يوم القيامة، يرون الله تعالى بأبصارهم لا على جهة الإحاطة، لا تدرك الأبصار، لكن رؤية ثابتة يوم القيامة. أما رؤية في الدنيا هذه منتفية. يبقى هذا الأول، الطريق الأول منفي بحق الله تعالى. إحنا الطريق الأول هو إيه؟ إدراك الأمور عن طريق الحس. يبقى هذا منفي لأننا لن نرى الله تبارك وتعالى في الدنيا. والأمر الثاني، الله جل وعلا ليس له مثيل، ليس له نظير، ليس له شبيه حتى أقارن أو قيس بين هذا وهذا. يبقى هذا أيضا إيه؟ منفي، ولا يجوز أن يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ليس له شبيه ولا نظير. لكي تدرك الصفة أو تدرك الكيفية يبقى أن تكون رأيته، أو أتكلم عموما إدراك أي كيفية، كن بالرؤية أو رؤية المثيل والنظير أو بالوصف التفصيلي للكيفية. الثلاثة منفية اللي هو الطريقين. واضح كده نحن لم نرى الله في الدنيا ولم نرى نظير له، لأنه ليس له نظير ولا شبيه، ولم يصف لنا مصطفى صلى الله عليه وسلم كيفية الصفات. إذن لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأشهاد. ماشي. يبقى نقول لم يرى مثيل له ولا شبيه له، ولا يمكن أن يقاس سبحانه وتعالى بخلقه لا شبيه له. لذلك دخول المعرفة وحصولها بالله لا يمكن أن تكون بالأوهام والأفهام وبالأقيسة. لذلك احتاج الناس إلى بعثة الرسل. الرسل بيّنوا صفات الرب جل وعلا، بيّنوا أصل المعاني صفات، أم بيّنوا كيفية؟ ها؟ أصل المعاني بيّنوا أن في صفات لله جل وعلا ثابتة اللي هي المعاني، لكن كيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ماشي. فلا تدركه الأفهام، ماشي، ولا تبلغه الأوهام. الوهم غير الفهم كما بينا. الوهم راجع للظن والخيال، والفهم راجع للأقيسة والمقارنات. لذلك الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتخيله، ولا يمكن أن يفكر فيه فيدرك الإنسان. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يدرك كيفية الصفات. وهذا راجع لقوله تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. لكن أهل الإيمان عندما يرون الله تعالى يوم القيامة يرونه أبصارين لا على جهة الإحاطة. إذن لا يمكن أن تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ماشي. ثم قال وإنما نعرفه سبحانه وتعالى بصفاته وهو أنه أحد الصمد. قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أهل السنة يا جماعة يؤمنون بأسماء الله تعالى وصفاته، يؤمنون بأسماء الله وصفاته، والغرض من ذلك المعرفة بالله والتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء والصفات. وهذه حياة القلوب في الحقيقة، المعرفة بالله بأسمائه وصفاته والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها. وذكر هنا الشارح مجموعة من الآيات المتضمنة لمجموعة من الأسماء والصفات لله جل وعلا. طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين الصفة والصفة، يقولون أن الأسماء متضمنة لصفات، الأسماء متضمنة لمعاني، كل اسم مشتق منه صفة لله جل وعلا، والصفة غير الصفة، صفة الوجه غير اليدين غير الساق غير السمع غير البصر. نفرق بين صفات الله جل وعلا، ولا نفسر الصفة بأخرى. واضح. ونفرق بين الصفة والموصوف، وهذا التفريق بين الصفة والموصوف إنما هو في الذهن، لكن في الحقيقة في الخارج هذه الصفات قائمة بذات الرب جل وعلا لا تنفك عنه. ولكن لا نفسر الصفة بالصفة ولا نفسر الصفة بالموصوف. من الذي خالف في ذلك؟ المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا أسماء أعلام محضة مجردة بلا معاني، وقالوا الصفات هي عين الموصوف، ولم يثبتوا ثم معنى زائد عن الذات. واضح ولا ماشي يا جماعة؟ فهذا الكلام كلام باطل. وكذلك من رد على المفوضة الذين فوضوا المعاني قالوا نؤمن بالأسماء والصفات مستوى على العرش وأنه سميع بصير لكن ليس لها معنى أو لها معنى لا يعلمها إلا الله، يفوضون أصل المعنى والكيفية، تفويض معنى وتفويض كيف، وهذا باطل أبطله السلف. والدليل على بطلان تفويض المعنى قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتدبر الآيات يبقى ليها معنى. فالسلف الصالح فوضوا في الصفات، فوضوا تفويض الكيف، فوضوا الكيف، أما المعنى يثبتون معاني الصفات ومعاني الأسماء الحسنى، ينصون أن الأسماء لها معاني ولها صفات، ولا يفسرون الصفة بالصفة ولا يقولون الصفة عين الموصوف، لا. واضح يا جماعة؟ وأهل العلم والراسخون في العلم يعلمون معاني الصفات. أما كلام المفوضة أن الأسماء ليس لها معاني أو أن لها معنى لا يعلمه إلا الله، هذا الكلام باطل. فالأسماء لها صفات والصفات لها معنى، له ها له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصفات والأسماء لهم معاني يدركها أهل العلم. أما المعنى التفصيلي الحقيقي الكاملة للصفات اللي هي الكيفية، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ماشي. قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه تعالى الله عن ذلك. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر قال الطحاوي رحمه الله ولا يشبه الآنام، الآنام يعني الناس كما سيأتي، هذا رد لقول مشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تبين وسطية أهل السنة والجماعة من بين فرق، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله جل وعلا ولا يمثلون ولا يشبهون، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يشير لمسألة، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، وسبقا أشار إليه المصنف الشارح عن هذه العبارة عندما قال إيه لا شيء مثله، لأن البعض استعمل نفي التشبيه، البعض استعمل نفي التشبيه استعمالا باطلا، وقد يستعمل استعمالا صحيحا. ما الفرق؟ الاستعمال الصحيح نفي التشبيه، نفي المماثلة بين صفات الرب جل وعلا وصفات المخلوقين، إثبات الصفات لله على الحقيقة، على ما يليق بعظمته وجلاله بلا مشابهة وبلا مماثلة بصفات المخلوقين. يبقى هذا إيه؟ نفي التشبيه هنا إيه؟ حق. لكن هؤلاء أهل البدع من المعطلة استخدموا هذه اللفظة نفي التشبيه على تعطيل صفات الإله، استعملوه بمعنى الباطل. يبقى نفوا التشبيه، جعلوا ذلك قنطرة وطريق لتعطيل الصفات، لأن عندهم أن من أثبت الصفات لله جل وعلا مشبه، وقالوا يلزم من إثبات الصفات التشبيه، واضح؟ فاستعملوا نفي التشبيه بنفي صفات الرب جل وعلا، وهذا باطل. واضح يا جماعة؟ هيأتي الكلام علي أيضا تاني. ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، والتشبيه المنفي على قسمين، وهيأتي من كلام أبي حنيفة هذا الكلام التقسيم. الأول المنفي تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني المنفي تشبيه المخلوق بالخالق، كلاهما كفر بالله جل وعلا. الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، كيف تشبيه الخالق بالمخلوق؟ يقول له سمع كسمع، له بصر كبصر، له وجه كوجه، هذا هو التشبيه، هذا هو التكسير المنفي، ليس كمثله شيء. دليله في النفي ليس كمثله شيء. وهذا قد وقع أم لا؟ قد وقع من الرافضة في بداية أمرهم، وقعوا في التشبيه والتكسير، هشام بن الحكم الرافضي هو قال بالتكفير الغليظ وبالمماثلة والتمثيل والتشبيه الغليظ بين الخالق والمخلوق، بهذا وقد وقع، وقع من الرافضة، ولكن نهاية الرافضة أنهم وقعوا في مذهب الاعتزال وهو تعطيل الصفات لله جل وعلا. يبقى الرافضة مذهبهم في البداية هو التكفير والتشبيه بين الخالق والمخلوقين. ولما وقعت مناظرة بين ابن تيمية رحمه الله وأحد الرافضة، فأحد الرافضة يعني طعن أهل السنة، قال أنتم يا أهل السنة مشبهة، لأنه عند هؤلاء أهل البدع عموما أن من أثبت الصفات يعني يقولون أنهم مشبهة، هذا منتشر عند كل أهل البدع. المهم أنتم يا أهل السنة مشبهة، فرد عليه ابن تيمية أنتم الرافضة إيه؟ أنتم المشبهة. واضح ولا؟ ماشي. يبقى الرافضة في بداية أمرهم أنه وقع في التجسيم والتمثيل، ولكن في آخر الأمر انتهى مذهبهم بماذا؟ هم تعمقوا في مذهب الاعتزال فعطلوا الصفات، صفات الرب جل وعلا. ماشي. النوع الثاني من التشبيه المنفي هو تشبيه المخلوق بالخالق، يعني يغلو في المخلوق، يرتقي المخلوق ويجعله في منزلة الخالق، يعتقد في المخلوق أنه إله وأنه يتصرف الكون وأنه يحيي ويميت وأنه إله يستحق أن يعبد وأنه يدبر الكون ونحو ذلك، كما وقع من الصوفية في ذلك، يعتقدون في الأولياء أنهم يدبرون الكون وأنه يملكون الإحياء والإمات، يقولون الولي يملك إحياء فلان وإماتة فلان، والعياذ بالله هذا كفر. يبقى إيه؟ غلا، غلا في المخلوق. يبقى شبه المخلوق بالإيه؟ بالخالق، وهذا منفي. والدليل على نفيه قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني هو إنه يرتقي بالند وجعله ساوي لله جل وعلا في الألوهية، يعتقد في هذا الند أنه يعلم علم الغيب وعنده قدرة لا يفيز وكل فيكون وأنه يدبر الكون ينفع ويضر، جعل له صفات المخلوقين، جعله ساوي لله جل وعلا. كلاهما كفر بالله جل وعلا، تشبيه الخالق المخلوق كفر، وتشبيه المخلوق بالخالق أيضا كفر بالله جل وعلا. وأيهما أخطر وأكثر انتشارا الآن في واقعنا وأخطر على الأمة؟ أيه النوع الأول من الثاني؟ الثاني أكثر انتشارا وخطورة على أمة الإسلام، لو تشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق، أنه يغلو في المخلوق ويجعله في منزلة الإله ويجعله إله، وأنه يصرف الكون كما عند الصوفية وكذلك الأشاعرة. ما الوجه الآخر هو التصوف عند الأشاعرة، غلوا في الأولياء الموت أنهم يدبرون الكون وأنهم يتصرفون فيه ويملكون قضاء الحاجات، أعطوا صفات الإله لهؤلاء الموتى. واضح. فهذا أكثر انتشارا وأكثر خطورة على أمة الإسلام الآن، هو تشبيه المخلوق بالخالق، وكلاهما كفر بالله جل وعلا. طب ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ تتمر معنا ذلك مرة معنا. ها. لاحظ ما احنا قد تكلمنا قبل ان نجاوب، كنا تكلمنا في المعنى الكلي، ان في تشابه في المعنى الكلي، فاكرين قاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، ان المعنى الكلي لا يكون الا في الذهن، اما هذا المعنى الكلي اذا اضيف في الخارج الى معين اختص، فاكرين ولا؟ السمع، سمع الله، سمع المخلوق، مش في اشتراك بينهما؟ اشتراك في تشابه ام لا؟ ها، في تشابه ام لا؟ تشابه في اصل المعنى لا الكيفيه. ركز معي، ان في اشتراك في السمع، لو اصل المعنى الذي ندركه باعتبار اللغه العربيه السمع، ده معنى كلي لا يعرف الا في الذهن، ده الاشتراك بين سمع الإله وسمع المخلوق في الذهن، اللي هو المعنى الكلي السمع، أصل المعنى لو الاشتراك المعنى الكلي ده في الذهن، لكن إذا أضيف للخارج، ها، الخارج إلى معين اختص، سمع الله اختص به، سمع المخلوق اختص به، لا تشابه بين الصفتين في الكيفية. واضح. فما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ نجيب. التمثيل منفي باطل، لأن التمثيل معناه المساواة بين الشيئين من كل وجه، يبقى لا مساواة بين الخالق والمخلوق من جميع الوجوه، هذا إيه؟ منفي. أما التشبيه ماذا تقصد؟ على التفصيل، على التفصيل هنا ماذا تقصد؟ التشبيه التشابه في الأسماء، ما الله عليم وسمى المخلوق عليم، والله حكيم وسمى المخلوق حكيم، رؤوف وسمى المخلوق رؤوف، في تشابه في الأسماء وفي تشابه في أصل المعنى، المعنى الكلي في الذهن، هذا منفي ولا لابد منه؟ لابد منه، هذا لا ينفى. أما الذي ينفى هو التشبيه المنفي في حقيقة الصفة وكيفية الصفة على جهة التمام، يبقى هذا إيه؟ منفي، لا مماثلة ولا تشبيه بينه، حقيقة الصفة المتعلقة بالله والمتعلقة بالمخلوقين لا تشابه، هذا منفي. عيد ثاني ولا ها عيد التشابه؟ ها عيد التشابه فيما تعلق بنفي التشبيه، تنفصل بقى، واضح؟ في تشابه في الأسماء بين أسماء الإله وأسماء المخلوقين، هو عليم سبحانه وسمى المخلوق عليم، هو رحيم وسمى المخلوق رحيم، رؤوف وسمى المخلوق، في تشابه في الأسماء وفي تشابه في الصفات في أصل المعنى اللي هو المعنى الكلي في الذهن، واضح؟ هذا لا ينفى، لكن المنفي حقيقة الصفة. لذلك احنا بنفرق بين حاجتين فيما يتعلق بالصفة، في أصل معنى الصفة وفي المعنى الكامل التام الحقيقة اللي هي الكيفية. كيف؟ واضح كده ولا لا؟ يبقى أصل المعنى الصفة هذا ثابت أم لا عند أهل السنة؟ ثابت. لكن حقيقة الصفة العلم الكامل اللي هو الكيفية هذا إيه؟ لا يعلمه إلا الله. بنفرق بين هذا إيه وهذا. أقول لك بننفي التشبيه. الذي قال هذه العبارة ماذا تقصد؟ ها فنقول والله احنا في تشابه بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، الألفاظ في المعنى الكلي المشترك في الصفة، واضح؟ هذا لابد منه، هذا لا ينفى. أما التشبيه المنفي اللي هو المنفي بين الخالق والمخلوق هو حقيقة الصفة على جهة لكيفية الصفة، هذه لا مماثلة ولا تشبيه بين الله والمخلوق، لكن أصل المعنى إيه؟ ثابت. واضح ولا ماشي كده؟ ماشي تفضل. قال فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. هو ذكر المعنيين، ذكر المعنيين المنفيين عن الله سبحانه وتعالى، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالإيه بالخالق، هذا منفي وهذا منفي. ماشي. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفاته خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. وقال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوي من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. نعم. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، هذا الكتاب مشهور، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، مشهور أم لا؟ مشهور، مع أن هناك من شكك في نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة وقال أن في شيء في السند وهذا لا يثبت له، ولكن غالب العلماء يثبتون هذا الكتاب لأبي حنيفة رحمه الله وشهرته تغني. واضح يا جماعة؟ يبقى يكفينا هذا، وغالب العلماء يثبتون هذا الكتاب لأبي حنيفة رحمه الله. وهذا الكتاب، الكتاب الفقه الأكبر أبي حنيفة، قد شرحه من مر معنا الكلام في بداية الشرح، شرحه أبو منصور الماتريدي، ووجه عبارات أبي حنيفة على المذهب الماتريدي، واضح؟ وكذلك شرح الملة عن القاري. نفى أبو حنيفة المعنيين في التشبيه اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق. وقال وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، لا يعلم، قال يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. يبقى كده أثبت الصفات لله جل وعلا بلا تشبيه بصفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. واضح جدا مذهب السلف في هذا، إثبات الصفات بلا إيه؟ بلا تشبيه ولا تمثيل. طب قال نعيم بن حماد شيخ البخاري قال من شبه الله تعالى بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وسطية أهل السنة والجماعة هو الإيمان بكل صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف كما مر معنا القاعدة في ذلك. أما من وقع في التشبيه فقد قال نعيم بن حمام من شبه الله بخلقه فقد كفر. ما المقصود من الكفر هنا؟ هل الكفر الأكبر أم الأصغر؟ عند أهل السنة والجماعة الكفر هنا الكفر الأكبر، من شبه الله بخلقه فقد كفر الكفر الأكبر، ولكن لابد أن يفرق بين كفر النوع والعين، هذا كفر أكبر نوعا. أما المعين لابد من إقامة الحجة عليه، يتصور في هذه المسألة وجود الشبهة التأويل، واضح كده يا جماعة؟ يبقى لابد من إقامة الحجة على المعين، فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر بعد ذلك على هذا الاعتقاد الكفري بقى يكفر بعينه، لكن قبل إقامة الحجة عليه لم يكفر، لكن هذا القول من الكفر الأكبر باعتبار النوع. واضح؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. وقال ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. أيضا الكفر هنا كفر أكبر نوعا، إنكار كل الصفات لله جل وعلا كحال المعتزلة أنهم أنكروا كل الصفات الإلهية، هذا كفر أكبر. ولكن المعتزلة عندهم تأويل يمنع من تكفيرهم بالعموم، فواضح، فلابد من إقامة الحجة عليهم. في شبهة عندهم قالوا يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتكسيم، إذا لابد أن تؤول، عندهم شبهات. لذلك من أنكر كل الصفات يبقى هذا كفر أكبر ولا بد من إقامة الحجة عليه، لكن من أنكر كل الأسماء وكل الصفات هذا كفر أكبر نوعا وعينها، كحال من؟ كحال غلاة الجهمية. غلاة الجهمية والقرامطة والفلاسفة أنكروا كل الأسماء والصفات وصرحوا بتكذيب القرآن والسنة، هؤلاء كفار نوعا وعينا. أما المعتزلة أثبتوا الأسماء بلا صفات، عطلوا كل الصفات لكن تعطيلا ليس مباشرا، استعملوا التأويل. إذن اعتقاد المعتزلة كفر أكبر، ولكن لابد من إقامة الحجة عليهم بسبب وجود الشبهة والتأويل عندهم. واضح ولا لا؟ مرة معنا فيها الكلام، لكن تجد الكلام هنا غليظ. من إسحاق ابن رهويه قال من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله تعالى فهو كافر بالله العظيم. هذا كفر أكبر باعتبار النوع. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، يبقى نؤمن بكل الصفات الواردة في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تمثيل. وقال رحمه الله تعالى علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولئوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. برد عليهم، يبقى علامة الجهمية أنهم قالوا عن أهل السنة والجماعة أنهم مشبهة، لذلك الوارد عند هؤلاء أهل البدع أن من أثبت شيئا من الأسماء والصفات هو مشبه، وهذا مليء في كتبهم أن من أثبت الصفات يقولون هو مشبه، منتشر عندهم هذا أن من أثبت الصفات لا مشبه، تمام؟ لذلك بل ورد في كتب الأشاعرة أن من قال أن الله تعالى مستوى على عرشه يبقى هذا مدسم كافر بالله عز وجل، هذا موجود في كتب الأشاعرة أن من وصف الله تعالى بالاستواء فهو مشبه مجسم كافر بالله جل وعلا. فعلامة الجهمية أنهم يطلقون على أهل السنة والجماعة أنهم مشبهة وأنهم مجسمة، فرد عليهم قال بل هم المعطلة. هيتي بقى الكلام هنا ونحرر لفظ التشبيه. ما المقصود من لفظ التشبيه عندكم؟ عند كل فرقة وطائفة لها تفسير. التشبيه عند الجهمية يختلف عند المعتزلة، يختلف عند الأشاعرة، فحصل اضطراب بين الطوائف في تفسير ما معنى التشبيه. كل من خالفهم، كل مذهب خالف ما قال يبقى يقول هذا تشبيه. يعني كيف ذلك؟ يعني مثلا الجهمية ينكرون، اللي هم الغلاة ينكرون الأسماء والصفات، فعندهم أن من أثبت الأسماء الحسنى فهو مشبه، من باب أولى لو أثبت الصفات هو مشبه. عند المعتزلة من أثبت الأسماء ليس مشبه عند المعتزلة، لكن من أثبت الصفات لله جل وعلا أو بعض الصفات يبقى عند المعتزلة مشبه مجسم. عند المعتزلة رموا الأشاعرة والماتروديه وأهل السنة بالتشبيه والتكسير، واضح؟ وعند الأشاعرة أهل السنة مشبهة مجسمة، لماذا؟ لهم أثبتوا إيه؟ غير الصفات السبع، السبع وغير الصفات، أثبتوا كل الصفات. فرموا أهل السنة والجماعة بالإيه؟ بالتشبيه. يبقى ده موجود في كتبهم أن من أثبت شيء من الصفات يقول عنه أنه إيه؟ مشبه. لذلك إيه؟ لابد أن نحرر معنى إيه التشبيه. يبقى القاعدة إيه؟ لذلك ها؟ القاعدة يتضح أن كل من خالف مذهبهم يقولون عنه، كل من خالف مذهبهم يقولون عنه أنه مشبه. بدي القاعدة واضح لنا. قال وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل تسميتهم أهل السنة المشبهة، فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. واضح. فمن أنكر أسماء الله تعالى بكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. طب حسبك هنا. وقال فمن أنكر أسماء الله تعالى بكلية من غالية الزنادقة والقرامطة، عارفين القرامطة مذهبهم في الصفات سلبوا النقيضين، قالوا لا سميع ولا غير سميع، لا حي ولا ميت، لا بصير ولا أعمى، وصفوه بالإيه؟ بالمستحيل، لا بالمش العدم، بالممنوع، بالممتنع، معذرة، بالممتنع، وصف الله جل وعلا بالإيه؟ بالمستحيلات، ممتنع ذلك، واضح؟ وأما الفلاسفة وصف الله جل وعلا بالسلوب والإضافة كما قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية في مذهب الفلاسفة، وصف الله تعالى بالسلوب والإضافات، وقالوا أن الصفة هي عين الموصوف، والصفة فسروا الصفة بأختها، الصفة هي الصفة والصفة عين الموصوف، وصف الله تعالى بالسلوب يعني النفي المحض، يعني إيه النفي المحض؟ لا اسم ولا صفة ولا فعل ولا ذات، أثبتوا وجود مطلق لا يعرف إلا في الذهن، أثبتوا واجب الوجود أن الله تعالى موجود وجود مطلق لا يعرف إلا في الذهن، مجرد لا ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل. يبقى كما قال ابن تيمية رحمه الله وصف الله تعالى بالسلوب والإضافات. يعني السلوب، السلوب يعني سلب نفي، والإضافات قال إن الصفات تضاف إلى الله كصفة اعتبارية لا وجود لها. واضح ولا مش كده؟ طب وصف الله بالسلوب بالسلب بالنفي المحض، طب الإضافات قالوا إن الصفات تضاف إلى الله كأمر اعتباري لكن لا وجود لها في ذات الله جل وعلا. تمام؟ هذا هو عين التعطيل. ماشي يا جماعة؟ وقالوا إن الصفة هي عين الموصوف، ولا فرق بين الصفة والأخرى، بل هي عين ذات الإله اللي هو المعروف في الذهن عندهم. واضح كده ولا؟ ماشي. فعندهم أن من أثبت الأسماء والصفات يبقى هذا مشبه، لأن الله تعالى قالوا لو إن المخلوق له أسماء والرب إيه له أسماء وفي تشابه بينهما، فمن أثبت الأسماء لله فقد وقع في التشبيه. طب قال ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كالغالية الجهمية. غلاة الجهمية أثبتوا الأسماء مجاز ليس حقيقة، مش ليس إيه حقيقة. تمام؟ فعندهم أن من أثبت الاسم حقيقة والصفة يبقى هذا مشبه، ماشي كده. وقال تكمل الكلام ومن أنكر الصفات اللي هو بيتكلم على المعتزلة هنا، على المعتزلة، وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، ده كلام من أنكر الصفات وقال كذا، ده كلام من المعتزلة. قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. يبقى المعتزلة رموا أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا كل الصفات بالتشبيه والتكسيم، كذلك رموا من الأشاعرة بالتشبيه والتكسيم لأنهم أثبتوا سبع صفات لله جل وعلا. ونزيد هنا على كلام الشارح أن الأشاعرة وصفوا أهل السنة بالتشبيه والتكسيم لما أثبتوا صفة الاستواء على العرش وصفة النزول والغضب والرحمة والمحبة والرضا، أنتم مشبه أهل السنة. لماذا؟ أنكم أثبتتم النزول والاستواء والرحمة. يبقى قاعدة عندهم يا جماعة كل من خالف مذهبهم وأثبت شيء بالأسماء فوق مش. قال ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه ملت. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشهورة بتسمية مثبتة الصفات مثبتة الصفات مشبها ومجسمة. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، قوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم طب انظر لهذا الكلام، تحقير. دي طريقة أهل البدع يحقرون أهل السنة والجماعة. تخيل يبقى كتب هؤلاء أهل البدع من المعتزلة مشحونة بتسمية أهل السنة والجماعة مشبهة حشوية مجسمة كل الكتب، وكذلك كتب الأشاعرة يقولون أهل السنة مشبهة، كل الكتب أهل البدع يقولون أهل السنة مشبهة مجسمة حشوية. وصل بي من هم يحقروا أهل السنة والجماعة، قال من جملة المجسمة المالكية أتباع رجل يسمى مالك بن أنس. شوف التحقير ده أسلوب من أهل البدع، وليس يعني ليس جديد، هذا موجود، هذا معروف قديم أنهم يحقرون أهل السنة والجماعة. الإمام مالك العلم صاحب الموطأ إمام أهل المدينة يقال عنه ذلك، هذا الكلام هذا مجسم لأنه أثبت الصفات. ويقول عن الشافعي رجل يقال له الشافعي، الإمام الشافعي صاحب كتاب الأم علم شيخ الإمام أحمد إمام الشافعي القرشي يقال له كذا مشبهة مجسمة، هذا أسلوب فيه تحقير لأهل السنة والجماعة. هذه طريقة أهل البدع والعياذ بالله، وبيان أن طريقة الأئمة أئمة المذاهب هو الإيمان بكل الصفات بلا تشبيه. أن المنتشر عند أهل البدع قاطبة أن من أثبت شيء من الصفات يقولون عنه مشبه، فأطلقوا لفظ التشبيه على الإمام مالك وعلى الإمام الشافعي وكذلك الحنابلة. واضح؟ لذلك عندك متأخري الأشاعرة يقولون أن مذهب السلف لم يقل به إلا بعض الحنابلة فقط، وهذا الكلام باطل. مذهب السلف هو مذهب من؟ الأئمة الكبار، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد والتلاميذ كلهم على مذهب السلف الصالح، تمام؟ وإنما حدث إيه في متأخري المذاهب عندما دخل فيهم الأشاعرة والماتريدية كما مر معنا في بداية المحاضرات يا جماعة، وحدث الدمج بين المذهب الفقهي والمذهب الأشعري والدمج بين الفقه كذا مثلا الشافعي مع ماتريدي أو ماتريدي مع حنيفة مثلا الحنفي، ده في التلاميذ المتأخرين المذاهب. لكن مذهب الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله كلهم على مذهب السلف، والتلاميذ كذلك بالطبقات كلهم على مذهب السلف الصالح. فهذا ما يقولنا هو تحقير في الحقيقة، يقول لك مذهب السلف لم يقل به إلا بعض الحنابلة، وأما الآن الوهابية هم الذين يقولون ذلك أتباع ابن تيمية. هذا أسلوب إيه؟ أسلوب تحقير أهل السنة، يقول لك هذا نابتة هذا إيه؟ هذا ذاب أهل البدع. قال عبد الجبار والزمخشري. عبد الجبار أحد رؤوس المعتزلة، له كتاب شرح الأصول الخمسة، شرح الأصول الخمسة نص على أن أهل السنة والجماعة مشبهة. يعني يقصد مشبهة يعني يثبتون الصفات، ماشي؟ والزمخشري في كتابه الكشاف في تفسيره النص على أن أهل السنة والجماعة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، نصوا على أن من أثبت الصفات فهو مشبه، ومن أثبت الرؤية لله فهو مشبه، تمام؟ لذلك في كتب ألفت باستخراج اعتزاليات الزمخشري من الكشاف وأخرجوها بالمناقيش كما قال بعض أهل العلم. واضح ولا مرة معنى هذا؟ هتلاقي في كتاب في كتب ألفت استخراج الاعتزال نسب المعتزلة من كلام الزمخشري في الكشاف، لكن هناك من ألف هذه الكتب تمام وأخرج هذه الاعتزاليات بس على استخراجها ورد عليها على طريقة الأشاعرة، وهناك من ألف كتب على طريقة السلف الصالح أخرج هذه الاعتزاليات من كتاب الكشاف وأبطلها وبين الحق والصواب فيها، كما كده أبطل الباطل بس على طريقة السلف الصالح. يعني هتلاقي التعليقات في نقد هذا الكتاب، هناك من نقد وعلق بس على طريقة الأشاعرة، وهناك من إيه نقد وعلق بس على طريقة السلف الصالح، مش كده؟ لكن منصوص في هذا الكتاب الكشاف أن من أثبت الصفات فهو مشبه، من قال بالرؤية فهو مشبه، ويسمون كل من أثبت شيئا. قال ويسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. هذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غاية الطوائف، ولكن المشهور باستعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يؤمنون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه. عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات بلا تشبيه بصفات المخلوقين، لا يقصدون بنفي التشبيه نفي الصفات كما ظن ذلك من المتكلمون. المتكلمون استعملوا هذه اللفظة نفي التشبيه بنفي صفات الرب جل وعلا، لكن عند أهل السنة ننفي التشبيه مع إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يليق بعظمته وجلاله، كما قال أبو حنيفة. قال بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه تعالى يعلم ذات علمنا ويقدر ذات قدرتنا ويرى ذات رؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفي المثل وأثبت الصفة. يبقى ده الآية فعلا تبين وسطية أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء رد على المشبهة والمجسمة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأهل السنة يثبتون الصفات لله جل وعلا بلا مماثلة بصفات المخلوقين. ماشي نكتفي ونكمل.